ولا مرسى ولا صبية، ده انت على كده تبقى مشرد. الدنيا قربت مش حق. اعمل ايه يا نيابة؟ ما فؤادي حديد ولا حجر، والجدع يا عيني زي ما انت شايفة بخته قليل ومش لاقي السبيل، وده مع عينه على خدوده من غير تمثيل. اكتب لخدودك مساحة ولا اشرب تكتب عشان اجي اليمني وبرازيل والبن فيه تصبح اعصابك مرتاح. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ سكر معهود كل كلامها، سكر معهود يعني عجبتك في بالك من نفسك حب يا صبية يا مسي يا محبة. يا نهارك مش فايت، انت ازاي تتجرأ وتتغزل في النيابة بالشكل ده؟ ده باين عليه معجب بيكي قوي يا نيابه. والنبي لو حسيت في عمش انت يعني ناقص حب. انا وقت الحب نحليه، ولو ده مش مبرر يبيح لك التغزل في نيبه محكمه الفن الغنائيه. هو انت فاتح قلبك كده على البحري؟ انا عاوز اعرف انت قلبك ده ايه؟ قلبك فيه معرض للازياء صيفا وشتاء صبحا ومساء، عمال بيرحب بضيوفه. ده يبقى قلب ده ولا هرم خوفه؟ انا لسه ما شفتش في الافلام ولا في الرجلام ولا في الاحلام زيك بيطب على اسنانه. ده ليك دكان وباب معلق في قلبي يا حبيبتي. هو محل جزارة ولا ايه؟ استني يا حاجبة، استني يا حاجبة، انت قلت ايه يا نيابة؟ ولا لحظة بيقفلوا دكان. حالي وادي مخالفة قانونية، انت ازاي تفتح الدكان على طول من غير يوم راحة؟ ما تعرفش ان قانون المحكمة يلزمك بقفل الدكان يوم في الاسبوع؟ يوم واحد من الايام. قوليله يا اختي قوليله. اعمليله مخالفة يا حاج. بس ما تندبش، استنى شوية. احكي لي انت يا عصبية ازاي المتفق؟ احكي. انا مكسوفة حين الماما. مكسوفة؟ مكسوفة تحكيها لمامتك؟ انما ما تتكسفيش تحكيها لحضرة القاضي. لا عيب يا ندامة. شوفي بقى انا ما اقدرش على كده. عاجبك الكلام ده يا نيابة؟ يا ليلى اذا كنت مكسوفة تقولي اللي حصل بينكم، انا مستعد اخرج بره شوية عشان تقولي للحجبة والنيابة كمان ايه اللي حصل. وان قالت لك يجرى ايه؟ ابدا ولا حيجرى حاجة. طب كلميها يا شوشو يمكن تسمع كلام. طب اخرج سكوتك ايه؟ يلا يا حلوة قول ازاي بقى المتهم سرقك. بقول موالي وسايقة دلالي ماشية في حالي ولا على بالي. بقول موالي وسايقة دلالي ماشية بدلع معاك الخالي. بتدلعي؟ يبقى انت اللي شجعتيه على السرقة بدلعك ده. واطلع لي منين ده مكان على بالي يا اختي. مادام حضرتك ماشية تدلعي دي حاجة تغيظ. ده انا راح اطقطق. ايش حال بقى سوسو؟ الله يكون في عونك يا سوسو. كملي يا اختي كملي، حصل منه ايه بعد كده؟ جه على سهوة وقريب مني. طب ما قدكيش حاجة كده وهو بيقرب منك؟ قال يا جميل خد بالك مني. وعلى ما جيتي تاخدي بالك منه كان خطفك وجري. حوش يا شاويش ده سرقني وماشي. خد هدا يا خينا حدا يا حبة. يا شاويش يا شاويش. حوش يا شاويش ده سرقني وماشي. ويلك مني رحت بلاش. امسكوا يا شاويشي. سيبوا يا شاويش ده حلفنا وماشي. سامع يا حضرة القاضي بتقول ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. يظهر اتفقوا مع بعض من ورانا وانا مدراشي. وانت ما تتهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي. رفعت الجلسة. حلاوتها محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الاوسط. اصل كنت بذاكر طول الليل يا فندي. وكنت بتذاكر فين بسلامتك؟ في السينما يا حدق. بس في يا واد يا قليل الحياة، انت هو الكلام الفارغ ده؟ ده فصل تلاميذ، ده فصل بارد ومفز يا واد. انت اللي بتاكل سندوتش يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا هايل. طولت الابيت يا واد. ايه ده؟ اسمع يا واد، انت يا واد انت بقالك كام سنة يا واد في سنة أولى؟ 4 سنين وماشي في الخمسة يا فندم. ما شاء الله. ايه يا واد اهو؟ طب اتنين وجب يا فندم. انت يا واد، انت اللي هناك، انت يا واد، انت ابو دقن وشرف. نعم يا أبلة. ايه؟ ايه يا واد ده؟ نعم يا ايه؟ يا فندي ولا هو ايه؟ عدم المؤاخذة، الواحد فاكر نفسه لسه في الحضانة. والله يا عال قوي، بس ياك تكون شاطر في الحساب مش غبي زي زميلك ده. لا فانت من فضلك، زيه يعني ايه؟ انا مش زيه ابدا، انا اغبى منه شويه كده. طب 10 على 2 يبقوا كام؟ 10 على 2. ايوه يموتوهم الضرب يا فندم. لا فالح، ما انا قصدي طالع على الواد. سيبني اكمل السؤال. لو وحشتك يا فندم. بقول لك، افرض ان معاك 7 قروش ونص والولد اللي جنبك ده خد منهم 3 قروش، اوديه في داهية. يوه يا واد، خليني اكمل السؤال. بقول افرض ان معاك 7 قروش ونص يا فندي، ما تقعدش تحنتني بقى يا فندي. لا لا لا لا. طب اتريزي يا غبي بس عيش. انت يا واد، انت هناك اللي متكلفت في البطانية. انا فندي؟ ما شاء الله. لا والله فلح، اعوذ بالله. انت يا واد، انت يا مثال الغباء. نعم يا فندي. تعرف اخوات كانا؟ البنات ولا الصبيان يا فندي؟ لو انت كمان ما تعرفش اخوات كانا يا ولد. انا ايش عرفني يا فندي؟ وما كان اقول لك عليها شيخ حارة ولا خطبة. هي دي الشاعة الفاضية؟ شايفها شرحة ازاي؟ ودي ايجارها كم بقى؟ 25 جنيه بس في الشهر؟ مين دفع فيها 25 جنيه كل اول شهر؟ امال عايزة تدفع فيها كام؟ دي بتطل على 5 وجهات. 5 وجهات؟ اذا كانت بيوت الدنيا كلها ما تعرفش 4 وجهات بس، قبلي وبحري وشرقي وغربي. ايوه صح يا عم، دي الشقه ضلمه خالص، كل النور ده وضلمه. اذا كنت عايز نور اكتر من كده بلاش الشقه دي، اجروا المنور. طب والحيطان مالها كده مشققه والبياض بينزل منها؟ بيني وبينك، اصل البيت بيغير توبه. يا سلام والله بصراحة. أنا اتفضل يا سيدي. سامع ايه؟ دي الحيطة رقيقة خالص، متهيألي الجيران لو اتكلموا هنسمع صوتهم من هنا. برضو ما تخافيش، نبقى نخلي الجيران يوطوا صوتهم. والسقف، السقف رخر، تلاقيه مخوخ ويمكن يحبوا دماغتنا. الله، تحت تبقوا تنزلوا تقعدوا فيها. طب والأرضية؟ مالها الأرضية؟ شايف رخيصة خالص. يا بلاش، والنبي يا بلاش. طبعا دي نقطة، وعشان كده انا ليا شروط. ايه يا ترى؟ حضرتك عندك اولاد؟ ولدين. يبقى الايجار هيزيد 2 جنيه. ليه بقى؟ علاوة اولاد؟ لا، ثمن تصليح الحاجات اللي تتلف بسبب. طيب وافرض جن يا ضيوف، تعمل فيهم ايه؟ ساعتها قبل الضيف ما يخش واحد منكم يخرج عشان يحصل توازن بقى كده. وفي شرط تالت. ايوه، اذا حبيتوا يعني تستعملوا الاسانسير